بسم الله الرحمن الرحيم. أما المسألة الثانية وهي أصل التشيع، فقد اختلف الباحثون في مرجع الأصول العقدية للتشيع، فمن قائل بأنها ترجع لأصل يهودي، ومن قائل بأنها ترجع لأصل فارسي، ومنهم من ذهب إلى أن التشيع مستقر للعقائد الآسيوية القديمة، ومنهم من ذهب إلى التأثير الوثني في العقائد الشيعية. والحق أن التشيع أو الرفض أخذ من ذلك كله، أخذت من هذه المصادر كلها، وصدق فيهم أو تحقق فيهم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ونفصل أقوال الباحثين في مرجع الأصول العقدية للتشيع. القول الأول وهو القول بالأصل اليهودي، فمن الباحثين من يرى أن أصل التشيع ذو صبغة يهودية، وذلك باعتبارين، أو ذلك لدليلين. الأول أن ابن سبأ هو أول من قال بالنص أو الوصية، النص على علي أو الوصية لعلي بالإمامة، وأول من قال بالرجعة، والنص والوصية هو أصل الرفض. وابن سبأ يهودي، وهذه المعتقدات من القول بالنص والوصية والقول بالرجعة وغيرها أصبحت من أصول المذهب الشيعي الاثني عشري. ولهذا أشار شيوخ الاثني عشرية المتقدمين إلى هذه الحقيقة، كالقمي والنبختي والكشي، فلما استعرضوا أو عرضوا آراء ابن سبأ لما عرضوا آراء ابن سبأ والتي أصبحت فيما بعد من أصول الشيعة الاثني عشرية والشيعة الإمامية أو الرافضة كما سيأتي في ذكر ألقابهم، قالوا ما نصه. فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض كان مأخوذا من اليهودية. هذا الدليل الأول، وهو أن عقائد الاثني عشرية من القول بالنص والرجعة هي من محدثات ابن سبأ، وابن سبأ يهودي، إذن أصل الرفض من مأخوذ من اليهودية، إذن أصل الرفض مرجعه لليهودية باعتبار المؤسس. الاعتبار الثاني هو وجود تشابه في الأصول الفكرية بين اليهود والشيعة. ولعل أول بيان لذلك وأشمل بيان هو ما روي عن الشعبي، حيث ذكر وجوه من التشابه بين الشيعة واليهود. ورواية الشعبي ذكرها شيخ الإسلام في أول المنهاج، وذكرها الخلال في كتاب السنة، وذكرها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، وذكرها غيرهم. وقال أهل العلم بأن هذه الرواية لا تصح من حيث السند، لكن ما ورد فيها من وجوه التشابه بين اليهود والرافضة أكثره واقع وصحيح، بمعنى أن أكثر أن متنه في الغالب صحيح، وإن كان في سنده أو إن كان سنده لا يصح. وممن ذهب أيضا إلى وجود التشابه بين اليهود والشيعة ابن حزم، حينما قال سار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين إن إلياس وفنحاس أحياء إلى اليوم، كما أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أيضا أن في الشيعة من الجهل والغلو واتباع الهوى ما أشبه فيه النصارى من وجه واليهود من وجه آخر، وأن الناس ما زالوا يصفونهم بذلك. ثم نقل ما روي عن الشعبي من مشابهة الرافضة لليهود. وقال بهذا الرأي جمع من الباحثين من العرب ومن المستشرقين، ممن ذهب إلى هذا القول أحمد أمين لما قال فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة إلى آخر ما قال، وكذلك جولدسيهر الذي قال أن فكرة الرجعة تسربت إلى التشيع عن طريق المؤثرات اليهودية، وكذلك فريد ليندر الذي قرر أن التشيع قد استمد أفكاره الرئيسة من اليهودية، وكذلك فلهوزن قال بالأصل اليهودي وأشار إلى بعض أوجه التشابه في الأفكار بين اليهود والشيعة في كتاب أحزاب المعارضة. إذن هذا هو الوجه الثاني، وجود تشابه في العقائد بين الرافضة واليهود. القول الثاني هو الأصل الفارسي، القول بأن هذه العقائد مرجعها إلى أصول فارسية، أن التقرير فارسية التشيع، القول بفارسية التشيع. فمن أبرز من قال بذلك أيضا ابن حزم، وهذا الرأي مبني على أن التشيع في أصله مؤامرة على الأمة، أن التشيع في الأصل مؤامرة على الأمة، ولذلك ركز على نقد الإمام والخليفة والإمامة والخلافة، ركز على القمة على قيادة الأمة. يقرر ابن حزم وتابعه في ذلك المقريزي هذا التأثير أو هذه أو القول بفارسية التشيع من خلال أنه أن الفرس كانت من سعة الملك والقوة والسلطان على جميع الأمم، حتى أنهم يقول كانوا يسمون أنفسهم بالأحرار، يسمون أنفسهم بالأسياد، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم. ففوجئوا أو امتحنوا حسب تعبير ابن حزم بزوال الدولة عنهم، بسقوط دولتهم على أيدي من؟ على أيدي العرب لما دخلوا في الإسلام. وكان العرب عند الفرس هم أقل الأمم خطرا، فتعاظمت لديهم المصيبة أن تسقط دولتهم على أضعف الفئات، وتضاعفت لديهم وتعاظمت لديهم وتضاعفت المصيبة، فراموا واتجهوا إلى كيد الإسلام بالحرب المباشرة في أوقات شتى، لكنهم عجزوا. يقول كما يقولون في كل ذلك كل محاولة منهم يظهر الله جل وعلا الحق. فماذا فعلوا؟ رأوا أن كيده على الحيلة أنجع. فما هي الحيلة التي استخدموها؟ أظهر قوم منهم الإسلام، ثم ماذا بعد ذلك؟ استمالوا أهل التشيع، يعني تآمروا على الشيعة. كيف تآمروا؟ أظهروا لهم محبة أهل البيت واستشناع أو استبشاع ظلم علي بزعمهم، ثم سلكوا بهم كما يقول ابن حزم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن طريق الهدى. الوجه الثاني من القول بفارسية التشيع هو أن المسلمين لما فتحوا بلاد فارس تزوج الحسين رضي الله عنه ابنة يزدجرد أحد ملوك إيران القائد الفارسي المعروف، وذلك بعدما جاءت مع الأسرى، فولدت له علي بن الحسين، فرأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهم الأقدمين، ورأوا أن الدم الذي يجري في عروق علي بن الحسين وفي أولاده هو دم إيراني من جهة أمه التي هي ابنة يزدجرد، والذي هو عندهم من سلالة الملوك الساسانيين المقدسين. ولذلك فإنهم قالوا بإمامة أولاد الحسين ولم يقولوا بإمامة أولاد الحسن مثلا، فقالوا أن الإمام بعد الحسين هو ابنه علي بن الحسين، ثم قالوا بإمامة ابن علي بن الحسين وهو محمد، ثم قالوا بإمامة ابن محمد وهو جعفر، ثم قالوا بإمامة ابن جعفر وهو موسى، ثم قالوا بإمامة ابن موسى وهو علي الرضا، ثم قالوا بإمامة ابن علي وهو محمد الملقب عندهم بالجواد، ثم قالوا بإمامة ابن محمد وهو علي الملقب عندهم بالهادي، ثم قالوا بإمامة الحسن، فكلها سلالة واحدة اختاروها من أولاد الحسين من زوجته الفارسية. وهذه وجهة نظر من يقول، أو هذا الدليل الثاني لمن يقول بالأصل الفارسي. وجه ثالث أن المتتبع لرواية الاثنى عشرية أو الرافضة في مصادرهم يجد أنهم يعظمون كل ما هو فارسي، سواء كان من الأعلام أو من الأعياد، فتجد مثلا الروايات تعظم وتغلو في سلمان الفارسي رضي الله عنه، حتى قالوا إن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا، وقالوا سلمان أدرك علم الأول وعلم الآخر، علم الأولين وعلم الآخرين، أو علم الأول والآخر، فسروا ذلك بعلم النبي وعلم علي، الأول النبي والآخر علي، وقد يراد بذلك الأولين والآخرين، لكن هم فسروها بالتفسير بأنه علم علي وعلم النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواياتهم أن سلمان أحد الشيعة الذين بهم كما يزعمون ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون، حتى أن بعضهم قال إن سلمان إله، وجدت هذه الطائفة في عهد الحسن، في عهد أبي الحسن الأشعري، وأشار إليها في مقالاته في كتابه مقالات الإسلاميين، قال وقد قال في عصرنا هذا قائلون بألوهية سلمان الفارسي. كما أنهم أيضا عظموا أبا لؤلؤة المجوسي الفارسي المجوسي قاتل الخليفة عمر بن الخطاب، قاتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أنهم لقبوه بلقب بابا شجاع الدين، واعتبروا يوم مقتل عمر رضي الله عنه بيد هذا المجوسي عيد من أعيادهم، جعلوه عيدا من أعيادهم. وساق شيخهم الجزائري روايات لهم في ذلك في كتابه الأنوار النعمانية، كما أنهم يعظمون أعياد الفرس كعيد النيروز كفعل المجوس، وهم يقرون ويعترفون بأن النيروز من أعياد الفرس. إذن هذا دليل لمن قال، دليل آخر لمن قال بفارسية التشيع. القول الثالث، يذهب بعضهم إلى أن هذا المذهب كان مأوى ومستقر للعقائد الآسيوية القديمة كالبوذية وغيرها. يقول مثلا الأستاذ أحمد أمين: تحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول، تحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول ونحو ذلك من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس قبل الإسلام. ويشير بعض المستشرقين إلى تسرب الكثير من العقائد غير الإسلامية إلى الشيعة، فيقول أن تلك العقائد انتقلت إليها من المجوسية والمانوية والبوذية وغيرها من الديانات التي كانت سائدة في آسيا قبل ظهور الإسلام. هذا قاله لوتن في كتابه السيادة العربية. القول الرابع، أن التشيع أخذ من كل هذه المذاهب، وهو الذي قلنا إنه هو القول الأقرب للحقيقة. مثلا يذكر صاحب مختصر التحفة أن مذهب الشيعة له مشابهة، له أن مذهب الشيعة له مشابهة تامة مع فرق اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، ثم يذكر وجه شبه المذهب الشيعي بكل طائفة من هذه الطوائف. كما أسلفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن الشيعة أخذوا من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم مذاهب مزجوها في التشيع، ويقول: وهذا مستاق لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. ويذكر بعض الباحثين أنه تتبع بعض يذكر بعض الباحثين أنه تتبع مذاهب الشيعة فوجد عندها كل المذاهب والأديان التي جاء الإسلام لمحاربتها، وهو الأستاذ بركات عبد الفتاح في كتابه الوحدانية. هذه هي الأقوال المشهورة في أصل التشيع. أما الرأي المختار فالذي أرى أن التشيع المجرد من دعوى النص والوصية ليس هو وليد مؤثرات أجنبية، أعني التشيع لآل البيت، وأعني حب آل البيت الحب الشرعي. فهذا ليس لا يقال بأنه له أصول أجنبية، بل هو من الدين، وهو حب لا يفرق بين الآل ولا يغلو فيهم ولا ينتقص أحدا من الصحابة كما تفعل الفرق الغالية المنتسبة للتشيع. لكن التشيع لمعنى عقيدة النص على علي والوصية لعلي وعقيدة الرجعة والبدء والغيبة والعصمة، فلا شك بأنها عقائد طارئة على الأمة ودخيلة على المسلمين، وترجع لأصول أجنبية. ذلك أنه قد ركب مطية التشيع كل من أراد الكيد للإسلام وأهله، وكل من أراد أو من احتال ليعيش في ظل عقيدته السابقة باسم الإسلام من يهودي ونصراني ومجوسي وغيرهم، فدخل في التشيع كثير من الأفكار الأجنبية والدخيلة. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلنا إلى أن المنتسبين للتشيع والمنتسبين للشيعة قد أخذوا من مذاهب الفرسي والرومي واليونان والنصارى واليهود وغيرهم أمورا مزجوها بالتشيع، ويقول وهذا تصديق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بعض الأحاديث الواردة في أن هذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها، وقال بأن هذا بعينه صار في المنتسبين للتشيع. انتهى ما يتعلق بأصل التشيع. الخلاصة أن الأقوال في أصل عقائد الشيعة خمسة، قيل بأنها ترجع لأصل يهودي باعتبار المؤسس يهودي وباعتبار التشابه العقدي، وقيل القول الثاني بالأصل الفارسي باعتبار أن التشيع في أصله يرجع إلى مؤامرة فارسية، حيث أن الفرس المجوس لما عجزوا عن مواجهة وفشلوا في مواجهة المسلمين المواجهة العسكرية رأوا أن خير وسيلة للمواجهة كما يعبر ابن حزم هو عن طريق الحيلة، فدخل طوائف منهم الإسلام في الظاهر، ثم استمالوا الشيعة، استمالوا أهل التشيع بدعوى محبة أهل البيت حتى أخرجوهم عن سنن الهدى، حتى أخرجوا بعضهم عن الإسلام كما يفعل اليوم ملالي إيران مع الخلايا المخدوعة بالملالي في العالم الإسلامي. والاعتبار الثاني كما ذكرنا سابقا هو حصر الإمام، حصر هذه الطائفة الإمامة في ولد الحسين من أمهم الفارسية، وأنه لا يجوز أن يتولى على المسلمين سواهم. وكذا من الأدلة والمظاهر على فارسية التشيع التقديس لكل ما هو فارسي، فبلغ بهم إلى تقديس المجرم الأثيم أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب، حتى لقبوه ببابا شجاع الدين، وقدسوا أيضا أعياد الفرس، فجعلوا عيد النيروز من أعيادهم إلى آخره. القول الثالث القول بالأصل الوثني باعتبار أن الشرك أصبح من أسس المذهب. والرابع القول الرابع القول باستمداد العقائد الشيعية الرافضية من أصول آسيوية برهمية هندوسية وبوذية كالقول بالتجسيم والقول بالحلول. القول الخامس وما يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم أخذوا من هذه المصادر كلها هذه هي الأقوال الخمسة في أصل العقائد الشيعية. والقول المختار أنهم أخذوا من هذه المذاهب كلها كما بين، لكن ينبغي أن نعرف أن التشيع المجرد من دعوى النص والوصية والعصمة والرجعة والغيبة وغيرها من معتقداتهم ليست ذات مؤثرات أجنبية، لأن التشيع الذي يعني محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وليد وليس يرجع إلى مؤثرات أجنبية، فإن أهل السنة كما هو معلوم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ويقول وذلك يقول الصديق رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ويقول: أرقبوا محمدا في أهل بيته. فأهل بيت الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، لأن الله جل وعلا جعلهم حقا في الخمس وفي الفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه عليهم الصلاة والسلام من أهل بيته. وهؤلاء لا يتولون، هؤلاء الرفض لا يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم نواصب وأعداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنني ذكرت في كتابي أصول الشيعة حينما ذكرت الأقوال في المرجع الذي ترجع إليه عقائد التشيع، قلت أن الذي أرى أن التشيع المجرد من دعوى النص والوصية وغيرها من معتقدات الروافض ليس هو وليد مؤثرات أجنبية، بل أن التشيع لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى المحبة الشرعية هو أمر شرعي، وحب لا يفرق بين الآل والأصحاب، لكن ولا يغلو في الآل ولا ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفعل هذه الفرق المنتسبة للتشيع. ولذلك لا يمكن أن يقال بأن ما عليه الشيعة الأولى الذين يفضلون عثمان على علي بأن عقائدهم ترجع لأصول أجنبية، وكذلك الشيعة التفضيلية الذين يفضلون عليا على سائر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أيضا أن يقال فيهم هذا. لكن المقصود بالتشيع الذي يرجع لأصول أجنبية هو التشيع الذي يقوم على دعوى النص أو الوصية وما تفرع عنها من معتقدات. هذا ما يتعلق بأصل التشيع والرأي المختار والقول المختار في شأنه. نسأل الله التوفيق والإعانة.